قال رحمه الله: وأخرج الترمذي وحسنه. هذا كله التعليق تحت هذا الباب، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، وهذه سنة من السنن كما تقدم أمس الكلام عليها، وهي المجافاة بالضبعين أو بالضبعين عن الجنبين، بالضبعين عن الجنبين. وقد تقدم كلام الترمذي رحمه الله، وأن العمل عند أهل العلم على هذا وهو المجافاة، وهذه إشارة كما يقول ابن رجب إلى إجماع منهم، وأنهم أجمعوا على هذه السنة، وهي سنة المجافاة بين الضبعين وبين الجانبين، وأن الشخص لا يلصق ضبعيه بجانبيه. وتقدم معنى الضبع بالإسكان، وأن المقصود به العضد على قول، أو المقصود به ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها على قول آخر، أو المقصود به الإبط على ثالث. والشاهد والحاصل هو ما أراد بيانه من عدم المجافاة، أن هذه السنة إذا لم يكن بجانبك أحد، فإن كان بجانبك أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنينوا بأيدي إخوانكم، فما ينبغي أذية أخيك وهو بجانبك وأنت تريد أن تطبق السنة وتجافي بين ضبعيك وجنبيك، هذا خلاف السنة، تريد تطبق السنة هذا خلاف السنة. فإن المجافاة إنما هي عند الانفراد وعدم الأذية، أما إذا كانت هناك أذية فما يصلح المجافاة. وتقدم النقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه واختلاف ذلك عنه، فنقل عنه نافع رحمه الله تعالى، وهو من رواة أو راوية ابن عمر، يعتبر راوية ابن عمر كثير الرواية عنه، نقل عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يجافي، وأنه كان إذا سجد ضم يديه إلى جنبيه. ونقل غيره وبعض من أولاده وهو واقد ابن عبد الله بن عمر، وآخر أيضا كذلك وهو آدم ابن علي رحمهم الله، فواقد نقل أنه كان يجافي، وآدم نقل أنه كان يأمر بالمجافاة، وتقدم الجمع بين أحواله رضي الله تعالى عنه، وأن حالة الضم تحمل على حالة التضايق والازدحام، أو تحمل على حالة إطالة السجود، وحالة التفريج والمجافاة تحمل على ما تقدم مما ذكر فيه أو مما ذكر أمسي. فإذا كان هناك ازدحام ما يصلح، وإذا لم يكن كذلك فينبغي المجافاة، وهذه سنة، والسنة يخان تحيا أكثر من العمل، أكثر من القول، فإحياءها بالعمل من أعظم الإحياء لها. وأما القول ربما يتكلم الشخص ولا يفعل من ذلك شيئا، لكن العمل هو الذي ينتشر به الإحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كثيرا، يبين لهم السنن بالعمل كما يبينها بالقول، وارتقى على المنبر لبيان صلاته التي أمر بالأخذ بها والعناية بها والاقتداء فيها به: صلوا كما رأيتموني أصلي، وارتقى المنبر لأجل هذا البيان. وأحوال كثيرة يعلمهم فيها عليه الصلاة والسلام دينهم، ربما اتخذ الكرسي وجلس وعلم الرجل كيف يصلي، وعلم الرجل عبادات الله أو عبادة الله سبحانه وتعالى، عناية بالدين عنده عليه الصلاة والسلام، وهو المأمور بالتبليغ. وأخذ عنه أصحابه، علم عثمان الناس الوضوء كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا غيره من الصحابة سلكوا هذا المسلك الذي كان عليه نبيهم. والناس الآن عندهم عناية بالعلوم الدنيوية، ربما يرحل إلى أمريكا وإلى بلاد الكفر ويرمي بنفسه في أحضان بعض العوائل الكافرة ليتعلم اللغة الإنجليزية ويأخذها مشافهة من أولئك الكفار، والله أعلم ما الذي يحصل في البيوت تلك. وغير ذلك مما نسمع به ونخبر به من أحوال بعض شباب المسلمين الذين انبهروا بالكافرين، وتعاظم الكافرون عندهم في قلوبهم، فحصل ما حصل من العناية بعلومهم والعناية بشؤونهم، لأنهم رأوهم أرفع منهم وهم دون ذلك بمفاوز، لأنهم كفار وهؤلاء مسلمون ولا مقارنة. لكن هذا هو الانحطاط بعينه، أن يرى هذا المنحط أرفع منه، هذا المنحط الذي ذم الله في أكثر من آية وقبح صنيعه وفعاله وقبح كفره، ومع ذلك تجد من يعظمه، وصفه بأنه شر البرية، وصفه بأنه مأوى النار أو بأنه من سكان النار، ومع ذلك تجد من يهرول من الشباب بعد تغنيد. فهنيئا لشباب أهل السنة والله، هنيئا لشباب ورجال ونساء أهل السنة. فما ينبغي أن يكبر الكفار في صدورنا ولا نراهم شيئا، مثل النعال نراهم ندوسهم ولا نرى أفعالهم شيئا، أعني أفعالهم تهان وصنيعهم يهان، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، هؤلاء ناس جهال جهليون، كل أمرهم موضوع تحت الأقدام، يقول عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي تعظيم الكفار، والله حرام تعظيم الكفار. لكن البعد عن الدين والبعد عن العلم هو الذي جر الناس إلى هذا، والذين دنوا من العلم ودنوا من الخير فإنهم سلكوا مسلك الأوائل في التعامل مع الكافرين، كيف يتعامل معهم، وفي التعامل مع أجناسهم واختلافات هوياتهم مع اشتراكهم في الكفر، لكن هناك ذمي وهناك مستأمن إلى آخر ذلك، يختلف عن الحربي في التعامل، هذا كله لا يأتي إلا بالعلم. قال رحمه الله: وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه، كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه، تثنية عفرة بضم العين وهي البياض الذي ليس بناصع، فكنت أنظر إلى عفرتي أين بياض في إبطيه عليه الصلاة والسلام، فالعفرة هي بياض ليس بناصع، ومنهم من قال بياض يخالطه تخالطه حمرة، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد. ولابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه، هذه سنة، لا يفترش ويمد يديه ويبسط يديه في الأرض يلصق بهما الأرض، هذا لا يصلح، بل اليدان ترفعان، والذي يلصق بالأرض هو الكف، هذا الذي يلصق بالأرض. وأما افتراش الكلب فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، بعض الناس لا سيما الأولاد تجد يبسط يده في الأرض يضعها في الأرض ويلاصق بها الأرض، هذا خلاف السنة، وهذا من النهي عن التشبه بالحيوان، وهذه حال من الأحوال التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالحيوان فيها. وهناك أحوال أخرى، ومنها العود في الهبة، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالقي أو كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فلا يجوز التشبه بالحيوان في أفعاله، حرام. وهذه من الأدلة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالسبع فإنه يفترش يديه، وكان بعض الناس يقلد الحيوان ويؤتى به من مكان بعيد إلى مثل هذه المناطق، تارة يقلد كلب، تارة يقلد حمار، تارة يقلد حيوان آخر، وتارة يقلد مغني ومطرب، والناس في غاية الفرح والسرور بهذا المسكين والعديم الذي ما يفهم، مثل هذا الذي يعرفه من تعلم واستفاد وقرأ في الكتب، وأن التشبه بالحيوان ما يجوز. والله أكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كما تقدم معنا في التفسير، وهذا يريد يكون كلب يقلد الكلب، والله قد رفعه وكرمه. قالوا لابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، فما يعرى بافتراش الكلب عند من؟ من النحويين، فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وأنا ما أظهر حركة عمدا، عندك يا عادل، وين عادل اليوم؟ صاحب أبي عمر يجلس بجانبه، وين عادل يا أبو عمر؟ عندك أنت يا أبو عمر، عندك يا محمد، مفعول مطلق أحسنت، من أي أنواع المفعول المطلق؟ يقول مؤكد أبو المنذر مبين النوع، أحسنته، ليس من باب المؤكد هذا، لعله التبس عليك الاتفاق في اللفظ فقلت مؤكد، لا هذا مبين النوع افتراش الكلب، ولم يطلق الافتراش، لو قال لا يفترش ذراعيه افتراشا فنعم، لكن بين نوع المنهي عنه من الافتراش، افتراش الكلب، فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه. وللحاكم من حديث ابن عباس يضم، ما عند هذا عند السجود، لكن ينظر هل هذا ثبت وليضم فخذيه بهذه الزيادة، افتراش السبع ثابت، لكن هذه الزيادة وليضم فخذيه يقول ضعف الألباني، فإذا يفرج بين الفخذين، لا يتأتى صحيح فيها صعوبة، وليضم فخذيه، فالزيادة هذه ضعيفة. أما النهي عن افتراش الكلب فثابت، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الحيوان وعن افتراش الكلب، فعلى هذا زيادة وليضم فخذيه هذه ما تثبت. وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم، وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه، أي بياض إبطيه، الوضح هو البياض كما هو معلوم في كتب اللغة، إذا سجد يرى وضح إبطيه، ومنه الفضة له أوضاح أو كذا، أي فضة لأنها بيضاء فيقال لها أوضاح للبياض الذي فيها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه، وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذه السنة تقدمت الإشارة إليها، ضع كفيك ثبتهم وألصق بهم الأرض وارفع مرفقيك، وهذا هو افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ارفع مرفقيك فإن الكلب يفترش يديه ولا يرفع. قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذه الأحاديث مع حديث ميمون عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، في بعضها كأنها بهمة صغيرة من المعز أرادت أن تمر لمرت، وهذا يدل على المبالغة في التفريج والمجافاة بين الضبعين والجنبين. بهيمة، طيب أحسنت، تصغير بهيمة، يقول ضبطها بهيمة يعني صغيرة، وبهيمة تشمل الكبيرة، وما أراد هذا وإنما أراد بهمة وهي الصغيرة، فهنا على هذا يضبط، فلو أن بهيمة تصغير بهيمة، فلم يقصد البهيمة عموما وإنما أراد الصغيرة منها، وهي التي تسلم، أما الكبيرة صعب تمر، صعب، وين هذا يا هو؟ ما تمر أصلا، كبيرة جدا، لكن مقصود البهيمة كما ضبط، الضبط هذا صحيح بس ما انتبهت له، مقصود هذا الضبط، ولا شك أن هذا إن شاء الله الذي خرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، مع حديث ابن بحينة المعلق هنا، ظاهرها وجوب، أي هذه الأحاديث التي تقدمت وهذه الأحاديث إلى آخره، فما إعراب ظاهرها وجوب التفريج المذكور؟ من هنا سأوضح لكم المقصود، وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله، ظاهرها وجوب التفريج المذكور. ها عبد الرحمن يقول خبر، مبتدا ثان أحسنته، وخبره وجوب التفريج، والجملة خبر المبتدا الأول، لله يدرك، نعم، كيف يا عبد الرحمن هذا مبتدا وثاني وذا خبر؟ اي نعم. قال ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على هذه الأحاديث، ظاهرها وجوب التفريج المذكور وهو الذي تقدم ذكره، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة، شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب، وهذا الحديث ضعيف، أعله البخاري وهكذا تلميذه الترمذي بالإرسال، فهو مرسل، وصله أظن بن جريج وأرسله ابن عيينة أو ابن عجلان الذي وصله وأرسله ابن عيينة، وهكذا الثوري أيضا. فالحديث مرسل، الراجح فيه الإرسال، والذي أرسله هذا الإمام بن عيينة رحمه الله كما أبان ذلك الشيخ الألباني في الصفة في الأصل. فإذا لا يعارض به الأحاديث المتقدمة التي فيها التفريج، ولكن هذا مجرد فعل، والأفعال لا تدل على الوجوب إلا بقرائن، فهذا التفريج مجرد فعل فلا يدل على أنه واجب إلا إذا جاء دليل آخر فيه الأمر أو قرائن أخرى تدل على الوجوب فنعم، وإن الأفعال لا تدل على الوجوب كما سيشير إلى هذا أظنه، والله أعلم سيشير إلى هذا. قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب، وهذا لا بأس به الفعل وإن لم يثبت الحديث، إذا قال السجود ولا سيما في صلاة التراويح قيام الليل يطول السجود، والأئمة يطيلون السجود في قيام الليل، فإذا احتجت إلى أن تضع اليدين على الركبتين للراحة ما فيه مانع، ما فيه مانع جائز، وإنما المانع من الافتراش، فلا يصلح الافتراش كافتراش الكلب. وأما إذا أردت أن تستعين بالركب على ما أشرنا إليه آنفا لأجل الراحة بسبب التعب والمشقة من طول السجود فما فيه مانع. أما الحديث فلا يعتمد عليه لأنه لا يثبت. فقال استعينوا بالركب، وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج للعلة المذكورة وللعلة التي أيضا كذلك يترك من أجلها التفريج التي تقدمت الإشارة إليها، حال التضايق والازدحام، فلا بأس أن يترك الشخص التفريج كما تركه ابن عمر على ما نقل عنه نافع رضي الله تعالى عن الجميع. هذه علة من العلة التي يترك من أجلها التفريج. قال رحمه الله وترجم له الرخصة في ذلك أي في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته، وسمعت أن هذا الحديث من طريقه وخالفه من؟ ابن عيينة، وابن عيينة أثبت وابن عجلان فيه شيء من الكلام، فلذلك رجح البخاري الإرسال، هكذا تلميذه ترمذي. قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، أي أيوة وأتعب، أعيا بمعنى أتعب، قال وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في رواته في روايته إذا انفرجوا، فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام، أي يستعين بركبتيه، والذي يظهر أنه يستعين بالأرض، يضع يديه على الأرض ويستعين. ولم يثبت حديث العجل أنه يضم يديه ويضعهما في الأرض ويقوم، عن طريق من طريق من هذا؟ حديث العجل من طريق من؟ عند من حديث العجل من طريق من؟ لا، ما هو هذا الذي في ذهني الذي تفضل نعم أحسنت، الهيثم بن عمران، فهو ضعيف حديث العجل، يحسن الشيخ الألباني، انظر حديث العجل يحسن الشيخ الألباني رحمه الله ولم يثبت، الشيخ مقبل كان على تضعيفه، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله على تضعيفه، ومن عمل وأخذ بتحسين الشيخ الألباني لا ينكر عليه، من عجن في قيامه من السجود لأجل الارتفاع واعتمد على ذلك ما في مانع، ومن بسط الأصابع واعتمد، أما الاستعانة بالركب الحديث لا يثبت لا في حال السجود إذا طال السجود ولا في حال القيام كما حمله غيره، حمله بعض أهل العلم كالترمذي، أو من الذي ذكره هنا يا أخوان الذي حمل على الترمذي؟ نعم حمله على هذا، وإنما حال القيام يعتمد على يديه. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يعتمد على شيء، يقوم مباشرة، يقوم مباشرة من غير اعتماد على يديه حال القيام. وأظن الشيخ بن باز على هذا، أنه لا يعتمد حال قيامه وانتقاله إلى القيام من السجود، لا يعتمد على شيء، يقوم مباشرة. قال رحمه الله: نقرأ بعد إن شاء الله نستفيد. قال وعي، وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور لم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فاستمعت أنه ما ثبت، فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا القيام، واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. وقال ابن التين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، هذا فيه نظر، لكن محتمل أنه كان لابس الإزار. هذا الذي قاله حمله أنه لا يمكن أن يتأتى مع القميص، هذا لا شك أنه صحيح، لا يمكن أن يتأتى مع القميص النظر للإبطين، فقال فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وهذا من هذه الحيثية جيد، لأنه لا يرى الإبطان مع القميص. هل إذا كان واسع من قميص يكون واسع كبير كذا حتى يرى يعني الأكمام كبيرة ويرى الإبطان؟ هذا والله أعلم نادر أن وجد، نادر، عند بعض الدول يمكن صلح هذا الكم كبير، الله أعلم، ولا سيما مع السجود، حتى مع السجود هو سيسقط، أليس كذلك؟ الكم سينزل معه، ما سينكشف هكذا يتضح، سينزل معه وسيستر ويستر بهذا الكم، فلا يتأتى، لا يتأتى. وهو كلام صواب على هذا، فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، لو كان عليه قميص من كشف الإبطان. وقال ابن التين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. وش من قميص هذا سيكون واسع الأكمام إلى هذا الحد؟ بل لو كان واسع الأكمام ما أظن يظهر، لأن القميص سيسدل معه في سجوده وما يظهر شيء منه، بل سيسدل القميص معه في السجود ولا يظهر شيء، فهذا فيه نظر التعقف. هذا قد ذكرنا هذا أمس، أنه محتمل أنه عليه إزار ورداء ويمكن الانكشاف هنا، أما مع القميص فلا يتأتى، فكلام ابن التين صواب. وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، هذا فيه تكلف، لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، فرج النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه حتى يبدو، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فهذا التفسير الأخير فيه شيء من التكلف، وأنه معناه أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، هذا واضح التكلف، ما في داعي له. قال: أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤية، قاله القرطبي، واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر، استدل بهذا الحديث على أن إبطيه لم يكن عليهما شعر، لو كان عليهم شعر ما رأى بياض إيش إبطيه، معناه ما بدا بياض إبطيه، أي نعم لم يكن عليهما شعر، لا الصواب لم يكن، ما يصلح. لا لا لا، ما هو مستقيم، لم يكن عليهما شعر، لأنه رأى بياض الإبطين، وبياض الإبطين ما يرى مع وجود الشعر، لم يكن عليهما شعر، صواب العبارة. واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر، وما في دليل على ذلك أنه لم يكن عليهما شعر، هذا يحتاج إلى دليل، أن يذكر في الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أن إبطيه ليس عليهما شعر، الشمائل ما تثبت إلا بدليل، وهذا ما هو ظاهر. فذكر عدم البياض لا يدل على عدم الشعر، فلعل الشعر كما يقول الشيخ ابن باز هنا أظنه سيذكره والحافظ خفيفا وليس بثقين، وثقيه كثير، شعر خفيف يرى معه بياض الإبطين. أما أن نقول من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد في إبطيه شعر، هذا يحتاج إلى دليل واضح جلي يدل على أن هذه من الشمائل، فيحتمل أنه فيه شعر لكنه خفيف يرى منه البياض وليس كغيره، محتمل هذا. أو محتمل أنه ذاك اليوم حلق عليه الصلاة والسلام ونتف الإبط، لأنه حتى على نتف الإبط صلى الله عليه وسلم، فوافق هذا، وافق رؤية الصحابي هذا حتى يبدو بياض إبطين، أن ذاك الشعر كان يعتني بذلك، أن شعره لا يبغي أو أنه لا يبغي شعر الإبط على إبطيه أو في إبطيه، فإنه ينتفه ويبعده، وهو الذي حث على هذا. هذا والله أعلم قريب، أنا ما وجدت من ذكره، لكنه ليس ببعيد أنه يرى بياض إبطين باعتبار عنايته بنتف الشعر. ليس معنى ذلك أنه ما على إبطه شعر، ولكنه كان يعتني بلتف الشعر وإبعاد الشعر وإزالة الشعر الذي على الإبط، فيرى البياض باعتبار أنه يزيله ويبعده، بخلاف كثير من الناس عنايتهم ربما ضعيفة، أو أنهم لا يبادرون يعني ويتعجلون في الإزالة، ربما يترك ذاك 20 وذاك 10 أيام وذاك 30 يوما، وما هي أقصى المدة التي يترك فيها كما في مسلم؟ 40 يوما، ولا يزيد على هذا، لا يزيد الشخص عن 40 في شعر الإبط. قال رحمه الله: واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر وفيه نظر، فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، هذا من خصائصه تغير اللون. وأما بالنسبة للشعر فلم يذكر أنه من خصائصه، وهذا فيه نظر يقول الشيخ هنا. قال: مثل هذا التخصيص يحتاج، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحب، فالأقرب ما قاله القرطبي وهو ظاهر كثير من الأحاديث، ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفا فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين، فلا يتضح للناظر من بعد سوى بياض الإبطين لخفة الشعر ودقة الشعر الذي على إبطيه، ويحتمل أنه أزاله فرأى وافق الرأى الراوي ما رأى وحكى ما حكى، وإزالته هي الأقرب لعنايته عليه الصلاة والسلام بمثل هذه السنن، سنن الفطرة. قال رحمه الله أن من خصائصها أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، أو غيره عن استثناء غيره، واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج، وهكذا أيضا الذي نعتقده. والله أعلم أن رائحة إبط النبي عليه الصلاة والسلام ليست كغيره، فلا تنبعث من إبطه الرائحة الكريهة، فإن أنس يقول: ما شممت مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نعتقده، أن إبط النبي صلى الله عليه وسلم الرائحة التي تنبعث منه ليس كإبط غيره، فإنه يشم منه المسك، بل أطيب من المسك يشم من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر يا أخي، هل أحد ذكر هذا في رائحة إبطه، رائحة إبط النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها ليست كغيره، لحديث أنس الذي أشرنا إليه، ولكن نتأكد، وإلا حديث أنس ظاهر: ما شممت طيبا مسكاً أو طيباً أطيب من ريح النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الحديث. واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج بالركوع أيضاً، وفيه نظر، لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه الطبراني، ما في دليل على الركوع أنه يفرج في الركوع، الذي جاء في السجود أنه كان يفرج بين ضبعيه وجنبيه، وأما في الركوع ما عندنا دليل، وهذه السنن تحتاج إلى دليل في إثباتها، فإن ثبت شيء فعل، وإن لم يثبت شيء فنقتصر على السجود، أعني في التفريج. واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج بالركوع أيضا، وفيه نظر، لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه المصنف المناقب والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. هذا كلام جميل، المطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها، فلا تعديه إلى صورة أخرى وتتوسع في هذا الجانب، يكتفى في استعماله بالصورة التي جاءه. وهنا جاء ولا الأصل في الإطلاق كما تقدم، لكن هنا يقول الحافظ والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها ولا يتوسع، لأن مثل هذه أفعال الصلاة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى براهين حتى تثبت السنن فيها. أما بمجرد إطلاق فالأحسن أن لا يتوسع الشخص فيها، ويثبت في الركوع ما لا يدل عليه دليل غير الإطلاق، أنه كان يفرج بين يديه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قد جاء التقييد لهذا المطلق أنه كان في السجود يفرج بين يديه، حتى لو أرادت البهيمة أن تمر لمرت. وهكذا أيضا إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ولم يأتي في الركوع فنبقى على السجود. بقي هنا مثلا نختم بها درسنا تعلق بهذا الدرس الذي تقدم، وإثبات هذه السنة، باب يبني ضبعيه جافي في السجود، هل يتعدى هذا الحكم للمرأة أيضا وأن حكمها حكم الرجل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأصل هو ما ذكره رسول الله في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن النساء داخلات في هذا العموم، وهيئة الصلاة لا تختلف بين الرجل وبين المرأة، فكلهم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والاستحسانات ربما ترد بها الإطلاقات وترد بها العمومات، أن المرأة لو جافت انكشف منها من كشف إلى آخر ذلك، هذا مجرد استحسان، فإن المرأة كثيرا ما تصلي في بيتها، ما تصلي في بيتها، فلماذا نمنعها من هذا؟ هذا ربما يسلم لكم عند الرجال، إذا صلت عند الرجال إذا جافت ربما انكشف منها من كشف فينبغي أن تضم، هذا مسلم. أما على الإطلاق فلا، فإنها إذا صلت في بيتها تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته من المجافة ومن الافتراش بين السجدتين، وفي أيضا التشهد الأوسط، ومن التورق في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، وغير ذلك من الرفع عند تكبيرة الإحرام، وهكذا عند الركوع والرفع من الركوع، وهكذا عند الرفع من الركعتين، هذا كله ثابت في السنة، فتفعله المرأة، تفعل جميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستثنى شيء، هيئتها في صلاتها وصفتها في صلاتها كهيئة وصفة الرجل لدخولها تحت قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا المرأة والرجل سواء في المجافاة، خلافا للفقهاء فإنهم لا يرون المجافاة للمرأة. فنقرأ كلام العلماء يتعلق بهذه المسألة. قال: ذهب بعض العلماء إلى وجود فرق بين الرجل والمرأة في هيئة الصلاة ولا سيما المجافاة، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث كلها أو كلها ضعيفة التي جاءت في التفريق بين الرجل وبين المرأة في المجافاة، جاءت أحاديث لكنها لا تثبت، كلها ضعيفة. واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث كلها ضعيفة لا يصح الاستدلال بها. قد أشار بعض أهل العلم إلى هذا، وأن أحاديث المجافاة وترك المجافاة في المرأة لا يثبت منها شيء، فإذن هي كالرجل. ونرجع إلى القاعدة في حديث رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن المرأة مطالبة بما هو مطالب به الرجل في أمر الصلاة، والنساء شقائق الرجال في جميع العبادات، إلا ما جاءت الأدلة بتخصيص الرجل به أو تخصيص المرأة به، وإلا هن شقائق الرجال. قال: والصواب أنه لا يوجد فرق، الصواب أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل في هيئة الصلاة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في معرض الرد على قول الفقهاء: المرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، لأن المرأة ينبغي لها التستر، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. قال رحمه الله: والجواب على هذا من وجوه. أولا: أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء، ثانيا ينتقد هذا فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة رجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا أنتم تقولون إنها ترفع يديها، أي في تكبيرة الإحرام وفي غير ذلك، أنها ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ترفع هكذا تكشف، وأنتم تقولون ترفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة. ثالثا أنتم تقولون أنها ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ومع ذلك تقولون يسن لها رفع اليدين، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، فالراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء، فترفع وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين حال السجود، وتفترش في الجلوس بين السجدتين، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. إذن لا يستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في نهاية كتاب صفة الصلاة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء المرأة من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، انتهى. هذا هو الصحيح، أنه لا يستثنى شيء من أفعال الصلاة. أما إذا صلت بين الرجال ويحصل تكشف فلا بأس أن تضم، لا بأس أن تضم، وهكذا لا تبالغ في الرفع، ترفع لكن لا تبالغ في الرفع. ولذلك علماؤنا رحمهم الله يرون مع أن أصل مشروعية السعي هي تلك المرأة الصالحة، يرون أن المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة حتى لا يحصل شيء من الفتنة بها، مع أن أصل السعي وسنة السعي هو ما حصل من أم هاجر رحمه الله وغفر الله لها، أم إسماعيل، ومع ذلك علماؤنا يرون أنها لا تسعى بين الصفا والمروة خشية الفتنة بها، فهذا باب آخر. أما إذا كان المسعى ما فيه رجال فتفعل هذا، تفعل هذه السنة، لكن إذا فيه رجال كذلك، ويسحب هذا الذي سمعته إلى مسألة الصلاة وأفعال الصلاة. إذا كان ستبالغ في تكبيرة الإحرام وينكشف منها شيء، لا تكبر وترفع لكن بغير المبالغة، من غير مبالغة في ذلك. وهكذا مسألة المجافاة، إذا كان سيحصل بالمجافاة بين الرجال فتنة إذا صلت تترك المجافاة وتضم، وإذا صلت في بيتها ولا أجانب عندها فإنها ينبغي أن تعمل بما سمعته، والنساء كما جاء شقائق الرجال. تفضل. كيف؟ okay.